هو الامساك عن الكلام والصيام والامساك عن الطعام. قالت اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. سبحان الله، صامت عن الكلام. سيدنا زكريا ايتك الا تكلم الناس 3 ايام الا رمزا، المهم انها صامت عن الكلام. اما الصيام غير الصوم، الصيام هو الصيام عن الطعام والشراب والمباح. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، مش الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم. كلمة جاء واتى نفس المعنى، جاء اي حضر اليه، اتى حضر اليه، لا جاء لا تأتي الا في امور المشقة. يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيء مرعب، شيء عجيب ان تأتي بولد دون زوج، هذا امر عجيب. لقد جئت يعني هذا الذي جئت به، يعني سبحان الله، هذا امر يعني مخالف لطبيعة الاعراف وطبيعة العادات والاسباب التي نعرفها. اما اتى تأتي بسهولة، المجيء بسهولة، اتى امر الله فلا تستعجلوه. هل هناك شيء صعب على الله سبحانه؟ فتكتشف ان اتى غير جاء، مع ان في اللغة العربية اتى هي جاء، فتتعجب من بلاغة اللغة. كلمة حمر وحمير، ان انكر الاصوات لصوت الحمير اللي هي الحمر الاهلية التي يركبها اخواننا في الفلاحين وفي البادية وهنا وهناك، هذه الحمير. اما الحمر فالحمر الوحشية، حمار المخطط، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقسورة هو الاسد او اسم من اسماء الاسد الذي سماه العرب 400 اسم. سبحان الله، وذكروا للناقة والجمل 1400 اسم. يعني اللغة العربية لغة واسعة. فماذا صنعنا نحن بها، او ماذا يجب ان نصنع بها؟ هل رأيت الرجل الياباني يتكلم معك بالروسية؟ يعتبر خائن. في قانون في فرنسا ان المحلات واليافطات يجب ان تكون باللغة الفرنسية، اللغة الام. هل رأيت فرنسيا يكلمك بالصينية من باب المنظرة؟ لا. نحن اذا قرأنا في التاريخ كان وحكام اوروبا كانوا اذا ارادوا ان يظهروا ثقافتهم ويظهروا اطلاعهم ويظهروا تمدنهم كانوا يضعون في كلامهم الاوروبي الفرنجي بعضا من الكلمات العربية لانها كانت لغة الحضارة. اما نحن من انبهار المغلوب بالغالب سبحان الله نتكلم لا اله الا الله بهذه الرطانة الاعجمية التي لا نتقي رب العباد سبحانه وتعالى ونحافظ على لغتنا. كيف نحافظ على لغتنا؟ يجب ان يقدر وان يكون اكبر راتب في الدولة العربية المسلمة راتب مدرس اللغة العربية ومعلم اللغة العربية، ويوضع في القانون اي اساءة له في فيلم او في تمثيلية او مسلسل. بعض البلاد تضع مهن معينة وتهما معينة يترتب عليها سجن وتعزير الى الاساءة الى هيئة كذا او هيئة كذا. نرى او من الواجب ان يوضع مدرس اللغة العربية، مدرس اللغة التربية الاسلامية، والمأذون الذي يوثق عقود الزواج توضع له تقديرا معينا ان من اهانه او استصغر او استقل من شأنه يجب ان يحاكم امام المحاكم، ويجب ان يكون راتبه كراتب الوزير تماما، لاننا استوزرناه في محافظته على لغة القرآن التي سوف نلقى الله بها يوم القيامة. لازم ينظر اليه، وتوضع حصص اللغة العربية في المقام الاول، الحصة الاولى والثانية. ثم لا ينقطع الولد بعد البكالوريا او المتوسط او الصف الثاني عشر، سميها ما شئت، سبحان الله، مرحلة الثانوية العامة، الصف الثاني عشر، اذا دخل الجامعة وجب ان تتبعه لغته العربية حتى التخرج، الطبيب، المهندس، الزراعي، الادبي، الاعلامي، اي شيء، سبحان الله.